فرقة وزغلينو وصحاب بيتشينو وبتوع كمس مزولونا مفهومش اصلو وبقلب على جهيل عوايدي الطلع الصحية ساعة الهجوم ما تموتش بتحيا عمر اللي مساكين القلعة المنفرد في الساحة ويحيا الكل هنا وقع من الساحة بعد ما كانت العشا مرتاحة الناس اللي تجيبوا سيرتنا حسد القلوب بعيون فضاحة حسد القلوب بعيون فضاحة صحاب سيوس يخلعوا من العركة راشقين معاك من اجل الفركة تملي يجوا يتغدوا ببيتنا في الحلوة يجوا يتكتفوا مشاركة مصدول انا الطهد عمومي مش عارف اقوم انا من نومي خلاص حموت وانزل تربة بشوف سواد ساكن يومي فرقة وزغاليل وصحاب بتشيلوا وبتوع تمثيل زولونا مفهومش اصيلوا وبقلب عليل عاملين دروا الحضورة زي النسوان بقدوا كلام خصمنا من بعضات انطاقة وفي العالم ما تقولش الباقة عاوز تحضر صاحبك وقت ابعت رسالة الحرف وراقة خصمنا بقى ليل وزرايب فاضيين معاهم المال السايب تعبت من كتر اللي حصل لي انا شاب بس فايق شايب مفيش مرة بتزعل عالراجل ليلاتي هتحطك في مشاكل بلاش تفكر نفسك حاجة هتعيش اسد لازم تتاكل انا اللي مزور اي حقايق مفيش صحاب واخوات وشايق يا اسم عارفك وده في منور كبير عليكم عمر الرايق كاسح البشر وعرفت اخرها حبيت سواسي الدق كبيرها بلاش دماغك تيجي علينا وركنها لو ناوي تدورها الدنيا دي شفت البيضة مع السلامة يا صاحب مكادة اعلي فيك وتوقع فيا اتريني ليل ونهار بتخدع صحاب دي يابا واخدنا في شقة طب امتى دنيا هنفرح بقى كيف عسل دور على نحلو ولو بجيت هاتلك معلقة طيب هتموت جاحد هتفوت هتعيش مظبوط على مالك ناس طالعة فوقك امرها عدلك بيحط عليك يا جمالك يعملوا الوفات يبقوا باشا ود عيالها وبالنسبة لك على جسمك كلها واقفة راسين عالجرح بسقفة ولا يوم هتشوف الرقفة طالعين عالكتف في سلالم لو تعطل كله يهاجم في الجسم نصل وخناجم كله في لحمك بيتاجر مظلوم تتحول ظالم اننا عايشين في الجنة لو تدي الواحد رنة وتقول له واقع في نصيبة يقفل تليفونه في ثانية ويلف في شغلانة تانية ده عجايب الدنيا تمانية والتمنة دي تبقى لعيبة الشرطة ورطة مشاغلني شرطة وايديا فرطة في اي حكاية سهران ما نمشي وتعبني رمشي والكل يمشي محد معايا فالاضافة بس بنضافة يا بتوع كنافة اخر كنتاية الوضع شكله معكش مهيا ريحنا صاحبي بتعمل ديا افرح عشان هتزهزح حبة والثانية ترجع تاني تسيق في ثانية ترجع تاني تسيق عبيت بنات زولوا اللي جابونا اربوطة لابسة جوان بصابونا يتلبوا في الشارع ويحوك وفي الاخر بيقولوا ضربونا فيها عالة يقعد تدديك عشان تروح في سير الاتيك ولو في يوم تدلع عيونا تعمل ازازة ويتجرح فيك البنت جوه الضلمة تبوس بعديها بتشحن في تروس يا اللي انت ليل ونهار في النايت حرام عليك وقعت دروس ارض العوايد غالية عليا جمالها ساكن جوه عناي اكون في خمة ساكن القلعة عمر الرايق شهرته دولية والد يحيى انساه مكار في الحق اخويا ما يروحش البار اياك تفكر مرة تزاوله هتروح له كنجة هترجع عار نبقى الحسن على صحبة شقيقة في يوم خروج ونعمل حريقة حمو مجدي برنس الدقيقة يا رب عينه فك الدقيقة حمو اشرف اخويا الوجه يقدر يصب في اي مواجهة قضي العوايد الطلع الصيبة الطلع منها دي صعب علاجها الضربة منها دي صعب علاجها الرملة ناس ارض الامجاد، لو شر رجاله يكسب له بلاد. المساجاي للقائد الاعلى المتمكن رمى بقياد، الدنيا دي تعبين وعاري اياك تقابله لو كنت شاري. نصيحة مني عارك الشيطان وما تعاركش بلالا المحارب، عندك رجولة يا رياسة في المهد، فعلك حضر وكلامك شهر، لسانة على اي زهران ولسانة لابنه تدله عفاه. احمل قرد رمز الخطورة، بكر وعنب اسامي مشهورة، امين يا رب تفك الدية، احسننا تبقى علينا محصورة. كبدة دقته سبب لأسانة، الدجل اخويا جوانا ومعانا، يفك دي ايطالي متضايق، نبعد نسانة والناس شايفانا، نبعد نسانة والناس شايفانا. سياد الترجيلي شبح الاشباح، بتمس على رمز التمثال، بيدي العوايد الضلال اتلاح، تزاولها تدخل عصر جراح، دي دو السلموني والسند لاح، يا نجم نورك في الكون زي ما يهبش حد وسكته عجل، ارض الجبابرة هي العوايد، سمير الجن بسايات مباشرة، كلامنا جاي للشبح القايل، حمادة سالم لم الشام، علي الحوف ابو زهر الرمل، اخواتنا في الشدة يساندونا، ساندين بقلب ما سيبناش حمل، الحضرة جوه القلب غلاوة، مسهل المسيطر حمه شقاوة، بكس وقلنا مساكن ايكا، اللي عليها لازم يتداوى، حمه كسح مروان كسر، واقف معاهم اي عداوة، على قبر ريال شعبها قدام، من يومها مملكة الابطال، احلى مسا على شارع الدرعة، اي انحراف فيها مش شغال، حضرتنا ودية جهد الوصول، يعني المقاتل فيها مفقود، لسانة على نزلة ابو سعدان، اللي عليها يطلع مفقود، على حمه بيكا بسام سيطرة، صوت الجن ده من سميسرة، شبحنا في جنة خلاوي، اما البواقي بقربة جوارة، كابتن حرم على ادارة، ادارته في الدنيا مسيطرة، كتب كلام ده الشعر الفاجر، كلامه بيدور زرزرة، كلام